لما بيطلع معاش، معاش ده مثلا نص بيطلع على ممكن اراك 10 دقايق بتتكلم فيه بالظبط. 10 دقايق. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نصف الحديث كلام الله تعالى، وعسى نهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، على دراسه كتابي منهاج الوصول الى علم الأصول للقاضي البيضاوي. طيب، وقفنا عند المسألة السادسة في التخصيص. المسألة الثلاثة القادمة فيما لا يخصص به، يعني هو ذكر أربعة لا يجوز به التخصيص، الأربع مسائل أو الخمسة، خمس خدنا العادة كمان صح؟ نعم. يبقى العادة والمنطوق بتخصيص المفهوم أقصد، وقبل تخصيص الكتاب والسنة بالآحاد، والاولى والثانيه في تخصيص الكتاب، تخصيص المتصل وبعدين تخصيص المنفصل. يبدا الان في السادسه والسابعه والثامنه ايضا الثلاثه، نعم، وايضا التاسعه، الاربعه القادمه يعني من الذي لا يخصص بها، المسائل دي كلها لا يخصص بها العام. فقال السادسه خصوص السبب لا يخصص لانه لا يعارضه، وكذا مذهب الراوي. دي مسألة على مبحثين، خصوص السبب لا يخصص، ومذهب الراوي هل يخصص أم لا. قال وكذا مذهب الراوي كحديث أبي هريرة رضي الله عنه وعمله في الولوغ، لأنه ليس بدليل. قيل قال لدليل، وإلا لم قدحت روايته، قلنا ربما ظنه دليل لم يكن. طيب، هذه المسألة مهمة حقيقة، وفيها يعني شغل أصول جميل، وهي مسألة هل خصوص السبب مخصص ام لا، يعني هل خصوص السبب مخصص ولا موجود ام لا. ف الصحيح مسميات في الاقل على قولين الجمهور وقول المالكيه الثاني، القول الاول قول الجمهور. نقول الاولى مساله معنى هل خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ، هو يقول ذلك المؤثر، خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ. و هو فيها تفصيل. أولا عندك سؤال، قد يأتي سؤال أو لسؤال سائل يسأل، فيكون الجواب إما مستقل بنفسه أو غير مستقل بنفسه. دي أول شيء، يعني يأتي سائل فيسأل، سائل مثلا، فيكون الجواب كما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في حق في بيع العرائض وبيع الرطب على التمر، وإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أينقص؟ فقال نعم. قال إذا طيب، هذا سؤال وجواب مستقل من المستقل، هو غير مستقل. المستقل بمعنى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن بئر بضاعة، فالجواب كان هي الماء طهور لا ينجسه شيء إلا تغير اللون وطعمه ريحته على الزيادة. ممكن تاخذ الجزء الماء طهور ده جواب مستقل ويعد جواب، يعد لفظا. الأولى لا تستطيع أن تأخذ إذا فلا، أو لو سألت مثلا توضأت بماء البحر يجوز يجوز، فما هذا جواب غير مستقل. فقد يأتي الجواب على سؤال مستقل، وقد يأتي الجواب على سؤال، هل يأتي الجواب غير مستقل. إذا الجواب إما يستقل بنفسه أو لا يستقل بنفسه. طيب، إن لم يستقل بنفسه أولا، عشان دي سهلة مش فيها خلاف، لا خلاف على أنه على حسب الجواب. إذا كان الجواب عام هيبقى إذا هنا، وإذا كان الجواب عام فهيكون عام، يبقى اللفظ عام، وإذا كان الجواب خاصا فإذا اللفظ خاص. ما نظرناش للسبب، نظرنا هنا للجواب. إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه، فلو كان جوابا عاما سيكون عاما للفظه، إن كان خاصا يكون خاصا. يعني هنا الجواب تابع للسؤال. لو جاء مثلا كما في بيع الرطب بالتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال إذا فلا إذا. الجواب ده عام، كما يكون عام، هو مستقل؟ لا، غير مستقل. لا لكنه عام بمعنى لا يجوز بيع الرطب بالتمر مطلقا الا ما جاء الاستثناء في العوارض. ده معنى الجواب عام وغير مستقل، لكن جاء جوابا عاما فاخذ حكم العموم. طب الخصوص ياتي يقول توضأت بماء البحر، عايز اعرف حكم الوضوء، فيقول ايش يجزئك؟ اولا ده مستقل؟ لا غير مستقل. يجزئك مش مستقل، مش جواب مستقل. طب خاص ولا عام؟ ده خاص، لانه تكلم عن حكم ايش هنا؟ الوضوء، لا عن حكم الوضوء. فكان الجواب يجزئك، يبقى الجواب خاص لانه على حكم الوضوء، فهيكون هنا هيظل خاصا. الى الان هنتكلم على غير الجواب الغير مستقل، يعني لا يتعدى لغيره، يعني الاجابه دي خاصه بحكم الوضوء بماء البحر لا تتعدى الى غيره في الجواب. فاذا هنا مساله لو كان الجواب غير مستقل فان كان جوابا عاما فياخذ حكم العموم، وان كان جوابا خاصا هياخذ حكم الخصوص. تمام. طيب نرجع بقى، لو كان الجواب غير مستقل، لو كان الجواب غير مستقل، اسف الجواب مستقل دائما من هذا، ان استقل اقسام مستقل، اقسام اما مساوي للسؤال او اعم او اخص، قد يكون الجواب مساوي او اعم او اخص. طيب والاخص نبدا لما مثلا نديكم مثال، لو جاء قائل او سائل يسال عن من جامع في نهار رمضان، لا انا اسف السؤال مش كده، يسال عن من افطر في نهار رمضان، يسال عن من افطر في نهار رمضان، فاجاب المجيب قال من جامع في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر من الكفارات. السؤال كان ايش؟ من افطر في نهار رمضان ده عام صحيح، الجواب خاص ومستقل، انه قال هنا ايش؟ من رمضان فعليه ما على المظاهر. طب نقبل؟ قالوا يقبل عند الاصحاب لكن بشروط، لان الجواب جاء خاص ولم ياتي عام، مع ان السؤال عام والجواب مستقل. هنا قالوا بعضهم قالوا هنا ان ينبه على ما خرج من الجواب، يعني ان لو هنقبله ينبه يكون فيما خرج من الجواب ينبه على ما لم يخرج منه، يعني هو كانه ينبه انه اجاب على الجماع وما اجاب على غير ذلك. او قالوا ايضا او ان يكون السائل مجتهد، يعني ممكن يجتهد في معرفه باقي الاحكام، هو جاء الحكم ده وممكن يسال عن باقي الاحكام يجتهد فيها. وايضا قالوا الا لو اشتغل بالمصلحه بالاجتهاد لا تفوته مصالح، يعني لو اشتغل بالاجتهاد لا تفوته مصالح. لكن عشان حتى هذه طبعا الشروط اشترطها بعض الاصحاب وليست يعني لازمه، لكن هو بعض القلامة اشترطها، لكن سيقبل الخاص ويظل الاجابه خاصه ولا ينظر للسؤال، فيبقى الاجابه هنا مستقله وخاصه، وهذه لا اشكال فيها. طيب الاعم بقى، لو جاء الاجابه اعم من السؤال هتنقسم لقسمين، انت ان يكون أعم مما من الذي سأل، يعني إيش؟ طيب أنا هجيبها لك بالمثال الأول، يعني هو أعم في نفس ما سأل عنه تاني، أو أعم في غير ما سأل عنه أيضا، يعني إجابة كانت فيما سأل وفي غير ما سأل عنه. طب الأولى إن يكون الجواب مستقلا أعم من السؤال في مسألة عنه، بمعنى لما يسألوا سلم عن بئر بضاعة، هو مسألوا عن بئر بضاعة خاص بئر بضاعة، الإجابة جاءت إيش؟ الإجابة جاءت نعم، الإجابة جاءت الماء طهور، نعم لا ينجس شيء، هو بيتكلم عن الماء، لكن الإجابة عامة عن بضاعة وغير بضاعة بس في المال، صحيح؟ يبقى الإجابة أعم هنا إيه؟ سبب سيأتي خصوص السبب، إحنا لسه بالقصر. طيب أن يكون عام في غير ما سئل عنه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن التوضؤ بماء البحر فقال الطهور ماءه الحل ميتته، فأجاب بما سئل عنه وغير ما سئل عنه، فكان عموما بما سئل وما غير سئل. طيب الأول ده اللي فيه الخلاف اللي يقصده هنا السائل المؤلف، اللي هل يعني العبرة هنا ستكون بالعموم الإجابة اللفظ اللي جاء الماء طهور، أم السبب يخصص هذا العموم، يعني سبب الوصول عن البضاعة فيخصص هذا العموم فيجعلونه ليس عاما بسبب أن السبب خصصه. طب هذا لو كان السؤال صح، لو جاء الإجابة واقعة عن واقع حدثت، ده كان سؤال بتقسيماته، قد يأتي الجواب عن واقعة حدثت، فهذا اللفظ يشعر هنا الأصل باللفظ هيكون الخصوص أم العام؟ كمثلا حادثة صفوان بن عمير رضي الله عنه لما سرق رداءه، فأتى بالرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع اليد، فنزل قول الله عز وجل دي من أسباب النزول، والسارق والسارقة قطع أيديهم. القرينة بتقول في القصة أنها خاصة قبل نزول الآية، لأنه أتى به وأمسك به وطبق عليه، فهنا القرينة، لكن الآية لما نزلت فاقطع أيديهما وفيها عموم والسارق والسارقة، يعني الإتيان الرجل مع صفوان يدل على أن المقصود المعهود واقع، لكن العدول في الآية عن الإفراد إلى الجمع فاقطع أيديهما، فهنا يبين بأن المسألة لا، العبرة هنا باللفظ ليست بواقعة صفوان، ودي واقعة. من واقعة أخرى أيضا في فتح مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح المكة كان مع بني طلحة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يأخذها من بني طلحة عشان يفتح ويدخل المكة، يدخل الكعبة، أسف مفتاح الكعبة، مفتاح مكة، مفتاح الكعبة، نعم. فبعد أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وفتح ودخل وصلى وزال الأصنام، رفض علي أن يرجع المفتاح لبني طلحة، فأبى أن يدفعه إليه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه لبني طلحة، ثم قال والله يا بني طلحة لا فيكم أبدا، لا يأخذها منكم إلا ظالم، ثم نزل قول الله عز وجل يقول لي بأسباب النزول يا أيها الذين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وواقعة ونزلت فيها الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا عام لأنها نزلت في إيش، في مفتاح الكعبة هنا. فالأمانات ألف ولام معرف طبعا وإلى غير ذلك من ألفاظ العموم، فقالوا هنا مع أنها واقعة لكن العبرة باللفظ بعموم اللفظ في ذلك، ودي يبين لك أن هنا ممكن القياس مش هيأتي، لأنه هيأتي الكلام طبعا اللي لم يأخذ بالعموم قد ممكن يقيس، لأن هنا يا الذي منه أدوا يا الذين آمنوا أدوا الأمانات إلى أهلها، الأمانات دي بقى إيش؟ مش مسألة تفتح كعبة فقط، يا أمانات إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات، فعموم في أنواع الأمانات ليس يقاس على اللي واخد مفتاح من واحد أو واخد مشيء استأمنوا عليه مثلا معه فترة. فهنا الكلام هنا على الواقعة، فأيضا قال العلماء إن العبرة في عموم اللفظ حتى لو كان في واقعة ولم يكن على سؤال، لأن هنا كل اللي تكلمنا في الأول كان عن إجابة عن السؤال أو تكون واقعة ونزلت فيها، ومنها أيضا ممكن تعتبر واقعة أبو بكر رضي الله عنه آيات سورة النور ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة إلى أن قال الأتقى إيش فيها الآية. لا لحظة، أنا وهمت فيها. طب انتظر، هي الآية اللي زلفى أبو بكر ووصف بالأتقى إيش؟ طيب أنا أقصد هذه. طب لا، هنا أيضا سيجنبها الأتقى الذي ابتلاه وتزكى، نزل في أبي بكر أيضا، ونزلت في النفقة أيضا، وأيضا في النفقة. فهنا صح؟ الليل أيا كان يعني الصورة، لكن هو نزلت هنا في الواقعة هذه أيضا، وقال الأتقى سيجنبها الأتقى. هل يكون الوصف بالأتقى؟ هل الأتقى فقط اللي هو يكون في مسألة النفقة؟ لو هي سبب النفقة وسمي بالأتقى، أم الأتقى قد يكون في أشياء في حالات أخرى كثيرة؟ لو قلت عموم اللفظ يبقى خلاص هتأخذ بذلك، لو لم تقل بعموم اللفظ وأردت أن تقيس لن تستطيع أن تقيس، لأن هي المسألة مش في النفقة فقط، التقوى تكون في أشياء أخرى غير النفقة. طيب نرجع للمسألة معنى الآن، بيان أن قد يكون الإجابة عامة سواء في سؤال أو تكون الدليل نازل عام في واقعة. هل هنا العبرة ستكون بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ اختلف أهل العلم على القولين كما قال المصنف. الجمهور على أنه، على أن جمهور الشافعية طبعا وغيرهم، على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وخالف بذلك الإمام مالك والمزني من الشافعية وبثورة أيضا. قالوا خصوص السبب يكون مخصصا لعموم اللفظ. وانتبهوا لان في نقلات عن امام الحرمين انه اخطا فيها، وقال هذا الذي صح في مذهبنا عن الشافعي. سأبين الخطا جاي كيف. والغزالي سار على نهجي في المنقول وقال بنفس الكلام على النسب، ان هذا الذي صح على الشافعي خطأ. طب مثال مره اخرى اللي احنا هنناقشه الان، اللي هو العبره بعموم اللفظ بخصوص السبب، عشان تعرفوا اين العموم واين الخصوص فيها. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعه قال خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه وطعمه ورائحه عن الزياده اللي كنا. واين القول يا سلمى في شات ميمونه او مولاه ميمونه ايضا، وقد مر عليه فوجدها ميته فقال ايما اهاب دبغ فقد طهر. ايما ماشي، هذا عموم. ومر عليه في روايه اخرى قال زكاتها أو طهار لبابها زكاته طهورة. طيب الآن الأدلة عند الشافعية والجمهور على أن العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. قالوا أن المقتضي أو المقتضى للعمل بالعام على عمومه موجود في شمول اللفظ وموجود ايضا في السبب. اذا يعني انت لما تعمل بالعام هذا عملت به عن طريق اللفظ ودخل السبب في اللفظ ايضا، وليس هناك سبب انا اقول والمانع منتفي، مش مانع يجعلك تخصص السبب بالعموم. ليه؟ ليس بين السبب والعموم منافاة. ولو هنا في الجملة قال إيش أنت في أول كلمة، يعني هذه ترخص لك الحكاية كلها. خصوص السبب لا يخصص لأنه لا وعارضه، عشان يبين لك إحنا أصلا كنا بنتكلم إن الخاص حكم يخالف العام. العام له حكم يبقى دليل له حكم، يعني المسألة هذه خاصة على الإطلاق أو لا يدخلها أصلا بحكم المخالف، يبقى الخصوص إيش؟ معارضة. فهو يريد أن يقول لك هنا السبب هو السبب معارض للعموم، مش معارض. ما هو حكم السبب هو حكم العام اللي موجود عندنا. إذا لما يكون ليس هناك معارضة يبقى إيش؟ يبقى ليس هناك تخصيص. نعم ممكن، نعم. فلذلك يقول ليس عندنا مانع ينفي إدخال السبب في العموم لأنه لا يعارضه بذلك، لإمكان العمل بالعام والسبب معه. ومتى وجد المقتضى وانتفى المانع وجد العمل بالعام على عمومه. ليش؟ لوجود المقتضى السالم من المعارض. من المعارض واضح؟ مش واضح. هو يقول ايش الان؟ عندك لفظ مقتضي للعموم موجود، وعندك سبب. اول شيء عندك لفظ مقتضي للعموم هيعمل على عمومه، تمام؟ وعندك سبب لا يعارض العموم، حكم السبب لا يعارض العام. فما دام لا يعارض العام يبقى المانع منتفي، فان انا احمل اللفظ على العموم. هو انا ليش اقول السبب يخصص العموم؟ لانه السبب عشان يخصص العموم لازم يعارض العموم. احنا قلنا التخصيص مش اخراج، مثل الاول قلنا ايش تعريف التخصيص؟ اما بيان ان بعض افراد العموم غير مراده على قول، او اخراج بعض افراد العموم على من يرى ذلك. تعريفين. يعني المهم ان الخصوص حكم يخالف او التخصيص يخالف العام. مش الوالدات رضعن او لا، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه طرق، وولاة الاحمال يضعن الاحمال خالف على الحكم الاول ام لا؟ فقلنا خصص، لكن لو لم يكن يخالف ليس بمخصص. فالسبب لا يعارض العام، وبالتالي بما لا يعارضه لا يخصصه. وبأصبح عندي لفظ عام مقتضي للعمل به، لابد اعمل به، وما عنديش مانع يعترضني ان انا اعمل بهذا العام. فاذا هعمل بالعام وداخل في وسط العام وداخل مع العام السبب. واضحه؟ عبد الله انت مش معانا يا رب. وقف شغال موبايلك يا فضل، وقف هنا. قلت معايا على ال، لا هنا الفيس معايا على ال على على النت. اه تمام. بس محتاجين بس محتاج ايه اقول رجع. اه تمام. طيب رجع ما نسيتش السبب. طب انتوا معي؟ واضح. ارجع تاني عشان انا هاخد الثقه بصراحه ان شاء الله. طيب ارجع لك تاني عم بخلص. خلص حته دي وارجع لك. بس يعني فكر كده، انت هتقول لي ايه اللي مش فاهمه فيها؟ مش فاهم جواب مستقل وغير مستقل. يعني جواب استقل يعني ممكن اجيبه لوحده كجمله واتكلم بيها. خلق الماء طهور، خلق الله ما تقول لا نجس شيء. في حاجه انا برضه بتاعت ده مستقل غير مستقل؟ هينقص الرطب؟ الرطب التمر اذا جف؟ نعم. اذا فلا، فلا ده جواب غير مستقل، لابد تاتي به مع السؤال ولا لا؟ بس هذا الفرق. طيب استدل ابو ثور بايش؟ مش عارف ابو ثور ايش. نعم. ابو ثور والذين معه، يعني المزني الملكيه. تعبان ولا ايه؟ تمام. قالوا لو لم يكن العام ده السبب يخصص العام، ان لم يكن العام مقصود به السبب بخصوصه لكان ذكر السبب معه لا فائده فيه، بل يكون عبثا. يعني اذا كان ما ليش نزل السبب او ذكر السبب مع العموم الا لابد له من فائده، ويقول فائده انه يخصصه، يجعل اللفظ خاص بالسبب فقط. قال والعبث من العقل ممنوع فضلا عن الشارع. ردنا عليهم او ردت عليهم الجمهور، قالوا العبره الفائده من ذكر السبب ان يبين لك ان السبب داخل في هذا العموم قطعا، فلا يجوز اخراجه عن العموم بالقياس او بغيره. انتبه للجمله دي لان دي فيها رد على خطا الواقع في الغزالي والجويني في مساله الطيبين وابن الحنفيه في مساله ام الولد حديث 7. قالوا لو لم يذكر السبب لجاز اخراجه من العام، صح؟ بدليل يقتضي. لو ما ذكرناش السبب كان ممكن يبقى في العموم وممكن يخرج من العموم بدليل، صحيح؟ لان بدليل، انا قلت بدليل، انا قلت بدليل يخرج من العام بدليل. فهنا اذا العام قابل للتخصيص لان العام بيقبل التخصيص ايضا، واي فرد يحتمل ان يكون في العالم واحتمل غير مراد العالم. فاذا هنا هو يقصد هنا ان ذكر السبب فقط عند الجمهور يرد عليهم يعني انه يبين ان السبب داخل في العموم قطعا ولا يخرج منه ولا يجوز اخراجه منه. لكن لو لم يذكر السبب لا جائز ان يخرج من العموم وحين ما ينفعش يخرج. طيب نقل بقى عن او نقل الاميدي وابن الحاجب وامام الحرمين دخل معهم كمان ابن الحاجب افتكرت الامام الاميدي ان الشافعي قال العبره بخصوص السبب لعموم اللفظ. والاسناوي في شرح هذا الكتاب وغيره يعني غير الاسناوي ردوا هذا الكلام قالوا ان هذا خطا منهم في النقل ولم يفهموا مقصود الشافعي لما قال ذلك. ليش؟ لا قالوا بل الشافعي في كل كلامه وعباراته وفتاويه يعني واحكام اللي نقلت يرى بالعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حتى انه في الام قال ولا يصنع السبب شيئا انما يصنعه الالفاظ. ولا يصنع السبب شيئا انما يصنعه الالفاظ برد المساله للفظ العموم ايضا. ف حتى انه قال وانما المؤثر اللفظ وليس السبب. طب من اين اتوا بهذا الكلام عن الشافعي؟ اللي حاصل ان لو تذكروا قصه زمعه النزاع اللي حدث بين اخو سعد نعم على وليده زمعه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب تجيب منه سودة تجيب منه ثم قال ايش هو لك زمعه الولد للفراش والحجر والعاهر الحجر صح. هذه المساله الاحناف يروا ان الولد للفراش يقصد به فراش الزوجيه فيقولون بانه لا ينسب هذا الولد الوليده لسيد الأمة الا باقرار او يعني باثباتات لكن لا ينسب لهم لان الفراش لا يكون الا للحره فلم يقولوا بجواز النسبه. فمن الاحناف اعترض على الحديث يعني مش بلاش نقول اعترض على الحديث فهموا يعني قالوا ان الجاريه التي نسبها النبي صلى الله عليه وسلم لزمعه قبل موته فقال يا عبد زمعه هي لك اختك يعني واحتجب منها سودة ثم قال الولد للفراش والعاهر الحجر فالأمة الجارية هي كانت عند زمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالنسب للولد له لأن هي الجارية عنده فالشافعية والجمهور قالوا بالحديث فقالوا إذا الولد للفراش الولد للفراش هذا عام للحرة وللأمة الولد للفراش عام للحرمة والأمة كانت حرة أو أمة الأحناف قالوا لا ومقصود بالولد به الحرة لأن الحرة لها فراش والأمة تكون ملكا فقالوا ارجعوا فجاء الشافعي قال لهم كيف يكون الولد كيف تخرجون الحر الأمة من الحكم وسبب الحديث في الأمة شو الناس كنا بنتكلم الآن نقول إن سبب لابد يدخل في العموم فهو الشافعي قال لهم كيف تخرجون الأمة من الحديث الأحناف يرد عليهم وهي وسبب القصة هي في الأمة الذي قال فيها نفسه من الولد إذا لابد أن يكون نفسه يقصد إن السبب داخل فهمتم؟ فهم لما أخذوا كلام الشافعي على إنه قال لهم السبب أنا أجيب لكم النص بالضبط عشان هي اللي قالوا الشافعي فيها قال السبب الخاص داخل في العموم او قال السبب الخاص اجيب لكم الان عايز اجيب لكم الجمله نفسها الشافعي انا مش معي الان الجمله، لكن انا اريد اقول هم اخذوا كلام الشافعي لما تكلم انكر على الحنفيه، قال كيف تخرجون الأم من الفراش، والسبب الحديث كان في الأم. فهم ظنوا ان الشافعي بيقول بان السبب يخصص، وحديث الشافعي ما قصص، بالعكس ده هو يرى العموم وادخله، لكن هو طبعا ان السبب في الأم فقدم كلامه في السبب، فظن الصحابه عندنا ان الشافعي يقول بخصوص السبب. فهمتم اصل المساله هنا؟ طيب قالوا الفراش الحرة. يعني مثلا نعم قالوا الفراش يكون من الحرة، هنا ليس له إدخال ولا بالإقرار، يعني ما لابد يقر السيد، لكن مش لأن الفراش يدخل الأمة تدخل في الفراش. طيب ما هو هنا الإشكال عندهم، هم ادعوا بأن الفراش هو أنا هقول لك أو يقول أولا بعدم عموم أن الفراش يعني لا يلحق نسب الأمة إلا بالإقرار فقط. هو سبحانه قال انه اقر له قبل ما يموت، بس اترك المساله الفقهيه لو انت درس ان هو اقر باقرار ان هو اقر لابنه، اقر بهن له فاخذوها باقراره الاصلي. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث قال الولد بالفراش والعار الحجر. هم يقولون ان الفراش يطلق عندنا على الحره التي لها فراش، واما الامه ليس لها فراش. اصل عندهم يعني مش اصل اسمه كلمه زي ما قال لك في هم كده عملوها على زي لو تاخد اصليه الفقه خلاه الفقه من اول نشوف هو ليش قال ذهبي، عشان احنا هندخل في مناقشتها الفقهيه كذلك. طيب هنا هنطبق على الحديث خصوص السبب والعموم اللفظ. حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء، تمام؟ لا مش ده طب استنى خلينا نقول لا هنقول حديث ثاني، انتبهوا للالفاظ اللي هقولها عشان تطبقوا. قالوا يا رسول الله إن نركب البحر فلا نجد الماء، أنا أتوضأ من ماء البحر. قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته، الطهور ماء كفاية عشان ما تروحوش تحت الحل ميتته بشيء، هو الطهور ماء. عايزين نطبق بقى هنا متى يكون السبب اللي هياخد على عموم اللفظ ولا ياخد على أنا اللي يهمني تبينوني لو هتحملوه خصوص السبب هيتطبق كيف؟ فمنتظر انا فرحان ان انت استنى ما اشوف يتسنى ما اشوفهم يشوف هيجيبوا بيها ايه لو يفكروا. انتوا فاهم السؤال الان؟ انا اريد تحملوا لي الاول لو هتقولوا تبينوا لي السبب وكيف يكون لو خصوص السبب كيف نحمل الحديث، ولو لم نحمل الحديث على خصوص السبب وحملناه عمول اللفظ كيف سيظهر لنا التطبيق. ومعايا الان قال ان نركب البحر فلا نجد الماء أفنتوضأ بماء من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم الطهور ماؤه. طيب أنا عايزك تقول فضل طب الطهاره هو يعني لا انت لسه ما ركبتش راجع نفسك تاني. ايه الطهوريه في المساله هنا؟ طهوريه لمن هي اصلا في الحديث؟ طهوريه لاي ماء؟ البحر في المعنى ده او ايش انت انا حاسك عايز تقول بس انا لسه مش فاهم فهمته؟ طب لا انت فهمت انت لكن هو فهمت من كلامه. طب قول تاني قول مره اخرى فين السبب الاول؟ طب هات لي السبب اللي في الحديث. فين السبب؟ ايوه او ليس معه ماء الا للشرب، ما ليس معه ماء الا للشرب، ممتاز ده السبب تمام. طيب الحكم كان ايه؟ طهور ماءه، ده اللفظ انه يجوز التوضؤ الوضوء بماء البحر صح؟ طيب لو قلنا العبره بخصوص السبب كيف ستطبق الحكم؟ هو كل اللي هيركب البحر ما مش هيكون معاه بتاع الشرب لو انا اتوضا من البحر. طب انت طبقت كده في تاني، قولها لي تاني بس خليني معاه، انت لو فاهم خلاص انا عايز افهم واشوفه فاهم. قول تاني. ممتاز. طيب ولو قلنا بالعموم اللفظ خلاص، حتى لو مع ميه ومش مع ميه او راكب البحر او مش راكب البحر فالتوضا بقى. طيب ولو جه راجل مش راكب البحر لو بخصوص السبب مش هيتوضا. يعني ايه بخصوص السبب مش هيتوضا؟ يعني قابلته الراجل، قابلته واقف بره قاعد في على الشط، قاعد في بيته الان، طبق عليه الحديث. يعني السبب عندك ركوب البحر، ركوب البحر وقله الماء. طيب قله الماء وركوب البحر، يعني انت لو شفته بره البحر وهتاخد بخصوص السبب وهو معاه ماء بحر، معاه جركن ماء بحر وهيتوضأ منه ومعاه جركن ميه، معاه الحنفيه فيها ميه، طبق طبق في الحالتين. اقول له بس في الحاله الاولى بس اقول له بس ما في حاجه عندك مش راكب البحر؟ لا عندك ماء عشان عندك ماء اكثر من الشرب. لسه محتاجا. لسه محتاجا. فانت لست محتاج للماء اللي معك، فلا تتوضا بماء البحر. ده لو ايش؟ ولو قلنا بخصوص السبب يتوضا بماء البحر لانه طهور حتى لو لا يحتاج به، يحتاج اليه. طيب لسه في عموم اخر، حالة تانية ما قلتهاش، لو جبتها يبقى انت كده قفلت الباب. انا افتح لك الباب. كل ده كلامنا كان فين؟ مع العبرة بعموم اللفظ في الوضوء. ممكن ايه تاني؟ الاغتسال. لان العبرة لو بخصوص السبب هيبقى في الوضوء. طب لو قلنا بعموم اللفظ هيبقى في الاغتسال. احسنت. لا ما هو مفيش فيها، مش في السبب عشان اقولها، ملهاش في المساله اللي بعد الان. طب اخد التخصيص بيذهب الراوي عشان اقفل المساله بس، حتى هو مفيش فيها كلام نص دقيقه تقريبا. لا مش نص دقيقه، 60 طب هنا التخصيص بمذهب الراوي، هي ايش معنى التخصيص بمذهب الراوي؟ يعني الراوي يروي حديثا لكن ثبت. انت بقى شوف هنا اضافه قلما تجدوها في الكتب، يعني طلع كده من وسط كتب تفرقوا من حالتين، عشان هي بعض بيقع فيها حتى الان في مساله هو الراوي خصص ولا عارض. لم يثبت او ثبت ناس انه لم يعمل بهذا العمل، يعني الراوي روى حديثا في لفظ عام لكنه ثبت انه لم يعمل بهذا العمل، عمل بخلاف. هل هيكون مخصص للعام اللي رواه ولا لا؟ هذه مساله اختلف الاصوليون. جمهور يقول ليس مخصصا، ده الجمهور بخلاف الحنابله، يعني حتى الاحناف دخلوا معانا. الحنابله هم اللي خرجوا قالوا بانه عمل الراوي هنا او عمل الصحابي تحديدا هيكون مخصص لذلك، مخصص العام. طيب هما الجمهور قالوا ايش؟ قالوا المذهب الراوي لو كان صحابيا فهو ليس بحجة، لأن سيأتي معنا عموما في مبحث السنة وكده الحجة فيما يرويهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. فالتخصيص قلنا يبقى فيه تعارض، هو التخصيص متعارض مع دليل عام صحيح، مذهب الراوي ليس دليلا فلا يخصص العام اللي هو ثابت بدليل، فهنا يعمل بالعام دون النظر لتخصيص الراوي اللي هو الصحابة. تمو ده عمل مش قول الصحابة، لأن عندنا في هو كل شوية بيقف فيه وتيجي تعمل حاجة وتمشي. يا خلص يعني؟ لا لا لا هو صحيح. هو صو بيجي ويمشي يشتغل، فأنا عايز أخذ بيها من دي. أنا مرتاح بس أعمل ليه ده قول الصحابة؟ لأن إحنا قلنا عمل يعني عمل هنا. يعني دي غير مسألة قول الصحابي حجة أم لا. هي دي عمل الصحابة، خلي بالك. في قول وفي عمل. يعني مجرد أنا بالطبع. آه وعمل هنا. إن هو قال هنا عمل مش هو ولا أنا. آه نعم. قال هو ما ذكرش صح؟ لا مذهب الراوي عام في ذلك خصوصا كذا مذهب. طيب بس هي لانه هو الكلام هنا في الفعل، لما استدل بحديث ابو هريره يقصد بالفعل مش يقصد بالقول. هو خلينا نتكلم هنا في المذهب برضه كما قال مذهب الراوي ايضا. فقالوا هنا اذا مذهب الراوي ده مش الاصل في قول الراوي يرفعه اجتهادا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو في قول الاجتهاد في قول يرفعه للنبي، فالمسألة فيها تفصيل بعيدًا عن قول الصحابي الآن اللي ده دليل، يعني من الأدلة اللي هو على خلاف عندنا في المذهب القديم والجديد والجمهور. هو الكلام هنا في عمل الصحابي، عمل الراوي، إذا عمل الراوي خلاف ما روى، حتى المسألة كده، فالعبرة بما روى ليس بما رأى، أو يعني أو بمعنى. طيب هنا قالوا لما بدينا احنا قلنا الجمهور استدلوا بأن عمل الراوي أو مذهب الراوي، خلينا نقول ليس بدليلًا يخالف الحكم العام والذي ثبت لا يخصصه. العام هو الحجة. المخالف قال عمل الراوي على خلاف العام لابد أن يكون دليلا. طب ليش؟ قالوا اقتضت مخالفة الراوي إنه إيش؟ من إنه لو ما كانش دليل يبقى كأنه هو ما عايزين نقول هو إما أن خالف عن دليل هو يعلمه ولكن لم يذكره، وإلا سيكون مخالفته بغير دليل هتوجب فسقه فتسقط عدلته ولا تقبل روايته. هو انت هتقبل كمان ايش رواياته، وهذا خلاف المفروض او خلاف الذي نعم خلاف المفروض، لان احنا بنعمل بالعامل الذي رواه. وانت لو انت الان قلت لا لن نعمل يبقى اسقطته، يبقى انت اتهمته، يبقى فسقته، يبقى روايته لا تقبل. بعدك انت بتعمل بروايه العام، نحن وانت نعمل بروايه العام. فقالوا اذا هنا لابد أن تكون مخالفة الراوي لدليل يستند إليه الذي خصص العام. فنقول إذا مذهب الراوي من المخصصات أيضا كغيره من باقي المخصصات الكتوة من قبل المنطوقة المفهوم وغير ذلك. فالقول بأن مذهب الراوي لا يخصص العام باطل عند هؤلاء. طب قالوا له مش لا احنا لا نوافقه عن المقدمة أصلا، يعني المخالفة اللي خالف بها الراوي قد تكون عنده لشبهة. ظن بفهم لدليل ما معين أو شيء سأل أو ظن أنه قيل أو لم يقل، مسألة محتملة فليست معناه أن إحنا بنفسقه ولا بنقول بأنه أنه أنه أنه أنه أنه, إنه, إنه, إنه إنه أسقطناه ولا أسقطنا الرواية. فمثلا رواية أبي هريرة اللي هو ذكرها الآن هنا إذا كان غسل يغسله سبعة، إحنا قلنا بالتراب مين الراوي؟ أبو هريرة. ثبت أن أبو هريرة كان يغسل الإناء ثلاثة. طيب الراجل المثال ده موجود كتير وهو غير مطابق، انه موجود في كل الكتب. ليش؟ ما هو انا ده الكلام اللي هنقول، لا ده هم ما قالوش في قصه المعارضه بس، لا انا ما انا هقول لك التخصيص جاي منين، اقول لك دلوقتي هتلاقيه برضه جوه شويه. لكن انا الان لو عرضت التخصيص، هم في الفروع يقولون طبعا الاسلام اعترض قال المثال غير مطابق للمساله، لكن مش مساله معارضه وليش غير مطابق بقى، المعارضه ده اللي انت هتقول اليه بعدين. لكن هو يريد يقول ان اسماء العدد حديث جه فيه سبعه، واسماء العدد ليست من قبيل العام اصلا، انت عملت الحديث على العموم ليه؟ وفين العموم الحديث ده؟ مش هنا هو صح، لا مكان الاسلام مش صح. هو عايز يقول ان ده عام، ان ده مش عام، لان ده عدد، والعدد ليس من الفاظ العموم، والعدد من الفاظ العموم يبقى ليس من الفاظ العموم، ده ليس بعام اصلا تريد تحطوه هنا. قالوا لا، طب ما انتبهتش، او انا اسف الكلمه دي يعني. هو قال الحديث عام في الكلاب. لا خليكم معي، الكلب ليه انواع، وانا بقى اللي بيتكلم عنه الوعى شامل كلب الحراسه، كامل كلب الزراعه. فهنا كانوا يقولون تبقى ان ابو هريره كان لا يغسل الاناء سبعا من كلب الزراعه. ما هو دي خليكم معايا بس ما اخلص، ما خلص. بل كان يغسله ثلاثه فقط، يعني في كلب الزراعه كان يغسل ثلاثه. فانت هنا ده بيرد على السناوي، يقول ان الحديث صحيح في التمثيل، مش مشكله فقهيه الان تمثيل، لان المساله مش في عدد اللي انت بتقول ما فيش عموم، لا العدد في انواع الكلاب، فاخرجوا كلب الزراعه ان ابو هريره كان بيغسله ثلاثه. طيب هنا بقى اللي انا اريد ان اقول لكم ايه، ان في فرق بين ان الصحابي يعارض النص والصحابي يخصص النص، وده تفريق مهم جدا، انه لابد تنظر هو الصحابي لما روى روايه وعمل بالعمل اللي عمله، هل العمل ده تخصيص ولا معارضه؟ الذين لم يقبلوا كلام اللي احنا قلناه الان بتاع ابو هريره ده، ليه كلام في مساله اثبات ان ابو هريره كلام في الزرع، ضوا على جنب انتظروا بس كل حاجه. لا انا مساله الزرع مش كده، ده هي مساله ان ابو هريره روى حديث السمع وغسل ثلاثة، قال هذه معارضه، اين التخصيص؟ ده الراوي عارض الروايه، ذاك بعضهم يقول اذا خالف الراوي ما روى فالعمل بما راى ليس بما راى، بما روى ليس بما راى، دي معارضه، هذا ليس من باب التخصيص، ولا سنقدم الروايه على الراي. لكن ممكن ياتينا في مره عام وياتي حقا الراوي يخصص، ده المثال الثاني اللي هيظهر لكم به، اعفوا اللحى ثم ورد على ابن عمر انه اخذ من بعد القبض. يعني كان صحابه كتير، ده مش ابو عمر، ده اكتر كمان، فيها مقل، نعم فيها مقل، خلينا بس في ده. فهنا الراوي ابن عمر اللي روى الحديث، انا عايز الراوي لان هو اللي راوي الحديث، ممكن ابو هريره ما يكونش راوي، انا مش متذكر، انا خليني في عمر ابن عمر روى وكان يقص، فقال هذا ليس معرضا لانه اخذ من بعد اللحيه، من بعد القبض، اسف بعد القبض مش بعد اللحيه، فقال وهذا تخصيص للعموم. فهل نقول العبره باللفظ العام ام نخصص العام بمذهب الصحابي؟ اختلاف اللي احنا اللي ايش اللي ذكره في هذه المساله ايش تاني ان على ايه هل أنا عبرة بعموم اللفظ اعفو اللحى أم بتخصيص العموم بفعل الصحابي اللي هو أخذ ما زاد عن القبضة؟ هذه هو اللي يقول، هو بيسأله الآن ماذا بالصحابي يخصص أم لا، وإحنا رددنا عليه خلاص، الجمهور قالوا والحنابلة قالوا رواية عند، حتى كثير من الحنابلة رجعوا لقول الجمهور في المسألة، ما خدوش بقول الحنابلة فإنه يخصص فيها، لأنه يرى بأن المسألة الرواية تقدم، وأن هو ممكن يكون اجتهاد من الصحابي لم يصل للدليل، يعني ليس حجة عند عند قول الذين قالوا به، لأنه فعل قوله حتى يعني كلام مذهبه اللي ورد عنه أنه يخصص هذا العموم، لأنه مذهبه ليس دليلا، مذهبه ليس دليلا في ذلك، لابد أن أول تثبت أن دليل وبعد ذلك تخصص به ان اردت بذلك. طيب احنا اول حاجه فرقنا ما بين المعارضه وما بين التخصيص، ولا بد تنتبه اليها جدا وانت بتنظر في المساله دي، هل هو معارض ام متخصص في ذلك؟ طب خليني بس اخلص ماشي. طيب ارجع للجزئيه اللي تركتها خاصه بابو هريره، وهذه تحتاج يعني البعض ايضا قالوا لم يثبت على ابو هريره، مش هتحتاج حاجه قوي، لكن بنبين ان ثبت على ان ابو هريره كان يغسل ثلاثا في الزرع يبقى هنعبر على التخصيص، ان لم يثبت ذلك هتعمله على المعارضه عشان ما نتعب نفسنا لمساله بحث فقهي. هل الروايات اللي وردت ان ابو هريره كان يقول بها نص، ان هم اختلفوا حتى الاصحاب قالوا ان ده لم يرد تصريحا، وبعض قال ورد المساله لكن في روايات بعضهم قالوا كان ان ابو هريره كان يرى ان الغسل من الثاني بعد. طيب مثال اخير، روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وقد ثبت عن ابن عباس انه كان لا يرى قتل المراه برده، او ده رقبه مش فاهم، مع ان العام الحديث عام في الرجال والنساء، فلم يعمل ابن عباس بما روى بل عمل بخلافه، وهذا النساء تاكله يعني ايش؟ هذا تخصيص. طيب انا قلت تخصيص، ما قلتش انا ما قلتش على المساله اللي في معنى عشان النساء. لا انا خلصت خلاص المساله بقى ديت، انا رجعت لابو هريره ان لو هتحمله على هنا او هنا، ومثال اخر في مساله ابن عباس ده تخصيص، هتقول العمل بما روى وليس بما ذلك ابن عباس. طبعا اخر شيء احنا قلناه تفسير اللي بنشرحه السبت، هل تفسير الصحابي ايضا يعني لما رواه يعني يخصص ام لا، او يخصص ام لا، او يعمل بلاش يعمل بها ام لا؟ ليش هي كانت في تفسير ابن عمر للبيعاني بالخيار انه كان يقوم، مش تعرف بس بعض بيشكي على ابن عمر في الحديث الثاني خشيه ان يستقيله، حديث ابن ابي داود لما قال ان الرسول نهى على ان البائعان انه ينصرف خشيه ان يستقيل ويرجع، فكان الاشكال ان ابن عمر ورد انه كان لما يبيع كان يخرج من المجلس ويرجع، فاحسانا بظن ابن عمر كان يعلمنا ويعلم من معه ان التفرق بالابدان، يعني يبين البيع بالخيار ما لم تفرقا، كان يظهر لمن معه ان التفرق يكون بالابدان، فهذا تفسير ابن عمر ليش للحديث الذي يعمل به هنا صحيحه في التفسير في مساله اخرى غير الاحكام، ان التفسير الصحابي لما رواه حتى ده يقدم، دايما نقول القران بالقران والقران بالسنه او التفسير يعني سنه بسنه ثم ثالثه بالصحابي ايضا، فقالوا هنا هنا هذا يطبق ويعمل به. نقف عند هذا القدر عن المساله السابعه، فرد من افراد العام خصص ام لا، نكتفي به. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.